هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. إذا ما نظرت من الطائرة ستعرف أن هنا القاهرة، وأن الذي شقها ليس نيلا ولكنها طعنة غادرة. هنا ثورة قد محاها الغباء، ودنيا تمزق في الآخرة. هنا مصر تفقد أبناءها، وفي عينها نظرة حائرة. هنا الدم يجري على الأرض ماء، هنا يقصف الفكر بالطائرة. هنا المسرحيات والمخرجون، قطار يسير بلا قاطرة. وقس تجلى وشيخ تخلى لتشرح ملتنا العاهرة. وشيخ تحلى بعقد الفتاوى، وشيخ تدور به الدائرة. وآخر في الجب ثاروا عليه، وألقوه في ليلة غابرة. وفوق المساجد راح الصليب يبوح بترنيمة ماكرة. هنا الناس تصنع ثوراتها، وتأكلها عجوة فاخرة. هنا الجند غادر كل الحدود ليضرب في القلب والخاصرة. هنا الموت أقرب من ناظريك، يواتيك في البرد والهاجرة. فإن شئت ذبحا، وإن شئت حرقا، وإن شئت من طلقة غادرة. هنا الثابتون، هنا الصامدون، وأحلامهم للردى عابرة. فإن عشت فامضي مع الخالدين إلى جنة بالرضا عامرة. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة.